تجنب بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل التقن عنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تنثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات فكرمك رب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت لعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الطعام وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وأقم موازيننا وتقبل صلاتنا وتقبل طاعتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعاليك. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش الصالح ومنزل الشهداء، ولا نغفر ولا ذنب. اللهم انا نسالك مجلة رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والحوز من جهنم والنجاة من النار. اللهم انا نسالك ايمانا يناشد قلوبنا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما قد كتبنا. اللهم انا نسالك من خير ما سال عنه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما سال عنه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسالك الجنه ونعيمها واستغرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل واضلال رب العالمين. اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، فانزل علينا من فضلك وجندك ورحمتك يا رب العالمين، واجعلنا من المقربين الفائزين، واختم لنا بالصالحات اجمعين. اللهم اختم لنا بالصالحات اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.